بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد قرر شيخنا محمد بن صالح العثيمين قراءة كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وذلك أواخر شهر رجب لعام 1415. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. تعليقا على هذه المقدمة، نحن قررنا هذا بعد مشاورتكم واقتراحاتكم، وذلك لأن طالب العلم إذا لم يتحلى بالأخلاق الفاضلة فإن طلبه للعلم لا فائدة فيه. لا بد أن الإنسان كلما علم شيئا من الفضائل أو من العبادات أن يقوم به، فإن لم يفعل فهو والجاهل سواء، بل الجاهل أحسن حالا منه، لأن هذا ترك الفضل عن عمد بخلاف الجاهل، ولأن الجاهل ربما ينتفع إذا علم بخلاف من علم ولم ينتفع. فلهذا أحث نفسي وإياكم على التحلي بالأخلاق الفاضلة والصبر والمصابرة والعفو والإحسان في قدر المستطاع، هذا بقطع النظر عن الوصية الكبرى، وهي الوصية بتقوى الله عز وجل التي قال الله تعالى فيها: ولقد وصينا الذين أوتوا كتابا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما مؤلف هذه الحلية فهو أخونا الشيخ بكر أبو زيد، وهو من أكابر العلماء ومن المعروفين بالحزم والضبط والنزاهة، لأنه تولى مناصب كثيرة وكل عمله فيها يدل على أنه أهل لما تولاه، وهو الآن مع لجنة الفتوى التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض، ومع هيئة كبار العلماء، فنسأل الله لنا وله التوفيق. ثم إن كلامه في غالب كتبه كلام يدل على تضلعه في اللغة العربية، ولهذا يأتي أحياناً بألفاظ تحتاج إلى مراجعة قواميس اللغة. والذي يظهر أنه لا يتكلف ذلك، لأن الكلام سلس ومستقيم، وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غريزة في اللغة العربية لم ينالها كثير من العلماء في وقتنا، حتى أنك تكاد تقول إن هذه الفصول كمقامات الحرير، ومقامات الحرير معروفة لأكثركم، مقامات جيدة وفيها مواعظ وفيها كثير من الكلمات اللغوية التي يستفيد الإنسان منها. نعم. قال الشيخ بكر: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله، وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1415، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقف والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل، من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. وقد جعل هذا ما قاله صحيح، فإنه في الآونة الأخيرة حصل ولله الحمد من الشباب طموحات واسعة في شتى المجالات، لكنها تحتاج كما قال تحتاج إلى ضمانات وكوابح تضمن بقاء هذه النهضة وهذا الطموح، لأن كل شيء إذا زاد عن حده فإنه سوف يرجع إلى جذره، إذا لم يضبط ويكبح فإنه يكون دمارا، وربما يكون دمارا في المجتمع، وربما يكون دمارا حتى على صاحبه في قلبه. أرأيتم الخوارج عندهم من الإيمان بمحبة كون المسلمين على الحق ما لا يوجد في غيره، لكن هذا قد زاد حتى كفروا المسلمين وأئمة المسلمين وخرجوا عليهم، فصاروا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فأنت اضبط قلبك إذا رأيته أنه سوف ينفر بعيدا وسوف يسلك مسلكا صعبا فعليك أن ترده، عليك أن ترده، وأن تعرف أن المقصود إقامة دين الله لا الانتصار للغيرة وثورة النفس. ومعلوم أنه إذا كان هذا هو المقصود أعني الانتصار لدين الله فإن الإنسان سوف يسلك أقرب الطرق إلى حصول هذا المقصود، إلى حصول هذا المقصود ولو بالمهادنة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. وقد جعلت طوع أيديهم ها؟ النسخة اللي عندي غير النسخة اللي أقرأ فيها أخونا مصطفى. لا هو ما تغير عنه. وغير اللي عندهم كذلك. يعني تغير بإيش؟ حصل بعض الخلاف قد لا يكون، لكن أقصد ننبه ولا ما في ذلك؟ إذا كان كلمة وكلمة ما له داعي. إذا لم يتغير المعنى ما له داعي. ولديهم ها؟ نعم. ولديهم من الطموح والجامعية. نعم. الظاهر مراده الاجتماع أو جمع المعلومات. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم يردوهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلون وهم لا يشعرون فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك. فهمنا الآن أن هذا كتاب بعد التعالم. بعد كتاب التعالم. نعم. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فأتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. فأتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع. الآن الشيخ بكر يقول لما أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل طوعا، فيها التفات منين؟ من الغيبة إلى الحضور. هذا ليس معتادا عند العلماء في مؤلفاتهم العلمية، لكن كما قلنا أولا أن الشيخ يعتمد على البلاغات اللغوية، ومعلوم أن الانتقال في الأسلوب من غيبة إلى خطاب أو من خطاب إلى غيبة أو من مفرد إلى جمع حيث صح الجمع. من المعلوم أن هذا سوف يوجب الانتباه، سوف يوجب الانتباه، لأن الإنسان إذا كان يسير في أسلوب معين مستمر عليه انسابت نفسه، لكن إذا جاء شيء يغير الأسلوب سوف يتوقف وينتبه. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، لا وبعثنا منهم 12 نقيبا، فقال أخذ الله هذا غيبة، وبعثنا حضور. نعم. وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه. المتحلي المتخلي فيها جناس، تام أو ناقص؟ ناقص باختلاف بعض الحروف، لكن مع ذلك الشيخ رأى هذا. نعم. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف، إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق، يعني لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، ويشمل أيضا لمن يسلك طريق التعليم. الآداب هنا للمتعلم وللمعلم، حتى المعلم يجب عليه آداب، حتى المتعلم له آداب يجب أن يعتني بها. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم، فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. يعني ضدها، يعني من ذكر الآداب فيكون ضدها، إن كانت مسنونة يكون ضدها مكروها، وإن كانت واجبة فضدها محرم. ولكن هذا ليس على إطلاق، لأنه ليس ترك كل مسنون يكون مكروها، وإلا لقلنا إن كل من لم يأتي بالمسنونات في الصلاة يكون قد فعل مكروها. لكن إذا ترك آدابا من الآداب الواجبة فإنه يكون فاعلا محرما في نفس ذلك الأدب فقط، لأنه ترك فيه واجبا. وكذلك إذا كان مسنونا وتركه فينظر، إذا تضمن تركه إساءة أدب مع المعلم أو مع زملائه فهذا يكون مكروها، لا لأنه تركه ولكن لأنه لازم منه إساءة الأدب. والحاصل أنه لا يستقيم أن نقول كل من ترك مسنونا فقد وقع في مكروه، أو كل من ترك واجبا فقد وقع في محرم، يعني على سبيل الإطلاق، بل يقيد هذا. نعم. قول الشيخ لكافة العلوم. نعم. بعضهم يقول إن كلمة كافة لا تفي إلا حالا ولتيامها مطلوبة وتقوم من اللحن. إيه نعم. لكن المستعمل الآن أنها تجر باللام وتجر بفي في كافة أنحاء العالم وما أشبه ذلك، فهي سائغة استعمال. ومنها ما يشمل إيش؟ الفعل عنا يبنى لما يسمى فاعله، قد عناها العلماء. لا ما لا بأس، ما هي بهذه، هذه قال عني به. نعم. الفرق اللغة العربية، ولهذا يقول إن عناه عناه بكذا يعني أراده. نعم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق، ولم أعني الاستيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت، وهذا المجمل ففصلت، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته آمين. بكر بن عبد الله أبو زيد في اليوم الخامس من الشهر الثامن عام 848. ذكر كتب متعددة في الحاشية جيدة. أقرأ الحاشية يا شيخ. أقرأ الحاشية ولا؟ لا أظن معلومة من بين أيديكم. الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه. أولاً: العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة واحد إخلاص. نعم، العلم عبادة لا شك، بل هو من أجل العبادات وأفضل العبادات، حتى إن الله تعالى جعله في كتابه قسيما للجهاد في سبيل الله، الجهاد المسلح. فقال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا يعني بذلك الطائفة القاعدة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الإمام أحمد رحمه الله: نعم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رزقك الله الفقه في دينه، والفقه هنا يعنى به العلم بالشرع، فأدخل فيه علم العقائد والتوحيد وغير ذلك. فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا، بأن الله تعالى أراد بك خيرا. وقال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وكيف تصلحني يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. نعم. وعليه فإن شرط العبادة أولاً إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء الشرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعاً: علمت وحفظ. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. فإذا قال قائل: بما يكون الإخلاص في طلب العلم. قلنا الإخلاص في طلب العلم يكون في أمور. الأمر الأول أن تنوي بذلك امتثال أمر الله، لأن الله تعالى أمر بذلك فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وحث سبحانه وتعالى على العلم، والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به. ثانيا أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم ويكون بالكتاب، يعني بالتعلم والحفظ في الصدور، ويكون كذلك بالكتابة، كتابة الكتب. والثاني أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما حميت الشريعة ولا دافع عنها أحد. ولهذا نجد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم الذين تصدوا لأهل البدع وبيّنوا بطلان بدعهم، نرى أنهم حصلوا على خير كثير. والرابع أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة. واضح؟ هذه أمور أربعة كلها يتضمنها قولنا إنه يجب الإخلاص لله في طلب العلم. الوقت انتهى. نقف عنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وعليه: فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض، من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. وللعلماء في هذا أقوال. هذا صحيح ما قاله من وجوب حماية النية من هذه المقاصد السيئة فهو صحيح. ومن طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا ينال عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، نسأل الله العافية. ثم إن هذه المحمدة والجاه والتعظيم وانصراف وجوه الناس إليك ستجده إذا حصلت العلم، حتى وإن كان نيتك سليمة، بل إذا كان نيتك سليمة فهو أقرب إلى حصول هذا لك. نعم. إيش؟ ما معنى قوله بل وتحمي الحمى في قوله ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى بل وتحمي الحمى؟ نعم، تحمي النية وتحمي ما حولها، حمى الشيء ما حوله، كما في الحديث ألا وإن لكل مالك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. شيخ بارك الله فيكم، ما هو الفرق بين حب الظهور وحب نفع الناس؟ الواحد لا بد أن يظهر بينفع الناس. لا بالظهور إنه ما يريد بذلك إلا أن يظهر أمام الناس فقط، أما حبنا في الناس ثم يأتي من بعد الظهور ما يظهر هذا. وهذا يجد الإنسان الفرق، حب الظهور يعني يظهر ويشار إليه بالأصابع ويثنى عليه بالألسن وما أشبه ذلك، أما من أراد النفع ما يهم سواء ظهر عند الناس أو ما ظهر. ما هو متلازم، لا، لكنه من أحسن نية حصلت له هذه الأمور، يعني تعظيم الناس له وتصديرهم إياه واعتبار قوله وما أشبه ذلك، هذا يحصل مع النية السليمة. ففرق بين أن يريد النتائج الحاصلة من مظاهر الدنيا، وبين أن يريد الآخرة ثم تأتي هذه النتائج الحاصلة من مظاهر الدنيا. مو واضح جماعة؟ واضح. نعم خالد. تفوق على القرآن يا شيخ ما فيها تفصيل. نعم ما أظن فيها تفصيل. نعم لا المنافسة غير هذه. المنافسة من يحب أن يسبق لكن لا يريد أن يسبق ليكون فوق صاحبه فيكون أعلى منه. الفرق دقيق يعني فرق من يقول أنا أريد أن أطلب العلم لأكون فوق الناس وفوق أقراني فقط وبين من يحب أن يتفوقه في العلم للعلم بينهما فرق واضح مو واضح هنا. وإلا فهذا عمر رضي الله عنه تمنى أن ابن عمر أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن وخاض الصحابة في شجر البوادي وكلهم ما عرفوها. يقول ابن عمر فوقع في قلبي أنها النخلة لكن كنت أصغر القوم فلم أتكلم فتمنى عمر أنه تكلم. نعم. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف. كيف؟ العرض الشيء العرض الذي عرض الدنيا كل ما يحصل في الدنيا هو عرض من أعراضها سيزول. نعم. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. وقد قيل الطبوليات المسائل التي يراد بها الشهرة. لماذا سمي الطبوليات؟ لأنها مثل الطبل لها صوت ورنين فهذا إذا جاء في مسألة غريبة على الناس نعم واشتهرت عنه كأنها صوت الطبل فهذه يسمونها الطبوليات. ولم أسمع بهذا لكن وجهها واضح. نعم. وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب. يقول هذا سفيان يقول كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. الصرة يعني من السلطان لما أعطاه سلب فهم القرآن. وهؤلاء هم الذين يدركون الأمور ولهذا يتحرز السلف من عطايا السلطان ويقولون إنهم لا يعطوننا إلا ليشتروا ديننا بدنياهم فتجدهم لا يقبلونه. ثم إن السلاطين فيما سبق قد تكون أموالهم مأخوذة من غير حلها فيتبرعون عنها أيضا من هذه الناحية. ومن المعلوم أنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية مطية له يركبها ما تشاء بالنسبة لهذا العالم. أما إذا كانت أموال السلطان نزيهة ولم يكن يقبل الهدية منه ليبيع دينه بها فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. وغرض سفيان رحمه الله من ذلك التحذير من هذا وتبكيت نفسه على ما صنع. نعم. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده وفي معنى ذلك ما أدري هل هو قول آخر أو نقل بالمعنى، يقول ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجتها على الإخلاص، وهذا بمعنى كلام سفيان، لأن الإخلاص شديد. ولهذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه يدخل الجنة، وهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني ليست النائحة الثكلاء مثل النائحة المستأجرة. الله أكبر، هذا مثل عظيم. النائحة الثكلاء يعني التي فقدت ولدها، هذه تبكي بكاء من القلب. والنائحة المستأجرة ما يؤثر نوحها ولا بكاؤها لأنها تصطنع البكاء، ولكن مثل هذا الكلام الذي يرد عن السلف يجب أن نحسن الظن بهم، وأنهم لا يريدون بذلك مدح أنفسهم، وإنما يريدون بذلك حث الناس على إخلاص النية والبعد عن الرياء وما أشبه ذلك، وإلا لكان هذا تزكية للنفس واضحة. والله عز وجل يقول: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن السلف رحمهم الله لعلمنا بمقامهم وإخلاصهم يجب أن نحمل ما ورد عنهم في مما يحتمل هذا المعنى الفاسد أن نحمله على المعنى الصحيح. نعم نعم. عبيد الله، عبيد الله، لا سيما إذا كان هناك امتيازات تقدم العالم أو المتعلم، يعني يصرف النية هذه الأغراض مثل الشهادات أو أغراض أخرى. هذا سؤال وارد، يقول إن إخلاص النية في عصرنا الحاضر صعب أو قد يكون مستحيلا، لأن الذين يطلبون العلم ولا سيما الطلب النظامي يطلبون العلم لنيل الشهادة، وهذا ليس لله. فنقول: إذا كنت تطلب العلم لنيل الشهادة، فإن كنت تريد من هذه الشهادة أن ترتقي مرتقى دنيويا فالنية فاسدة، أما إن كنت تريد أن ترتقي إلى مرتقى تنفع الناس به لأنك تعرف اليوم أنه لا يمكن الإنسان من ارتقاء المناصب العالية الموجهة للأمة إلا إذا كان معه شهادة، فأنا الآن أقصد بهذه الشهادة أن أنال ما أنفع به الناس، فهذه نية طيبة ما تنافي، لا تنافي الإخلاص. الآن لو وجد عالم جيد في شتى فنون العلم لكن ليس معه شهادة، لا يتمكن من تدريس الثاني، هذا هو الواقع. نعم. لكن لو يأتي واحد ما يعرف كوعه من كرسوعه ومعه شهادة، نعم يقبل، ها؟ يقبل في الجامعة ما دام معه شهادة، فالإنسان حسب نيته. والامتيازات، ها؟ الامتيازات إيش؟ الامتيازات كل هذه ما تضر، هذه تدخل في قوله ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل. يلا سليم. بالنسبة للطلاب، أكثرهم لهم صغار ما عندهم نية فرق بين الطلب للدنيا وطلب الآخرة. الصغير صغار دول صغار الرجال، الصغير اللي صفقت له وصل السن. نعم. كيف؟ حتى إلى الثانوي. حتى إلى الثانوي. مرحلة أكثر الدراسة تروح مرحلة هم ما عندهم فرق بين ما يدرون هذا، ما يضر كلهم تو مصاب. نعم. هل فهم فهم القرآن؟ ما يقول يعني ما يعني مثير عن بعض الناس الشيخ على علمائنا، يقول هذا حال السلف. إيش؟ حال السلف الله تعالى. نعم. إنهم لا يقومون بجزء السراطين وأخذ أموالهم وكذا، والآن الحال تغير هذه الأيام. يقول علمائنا مثلا يقوم بهذه الأشياء، مثلا استقبال السراطين والجلوس معهم، فيكون هذا قدحا لهؤلاء العلماء، يعني هذا ما أخذ لبعض الناس. إذا أخذ هذا أول من أخذ عليه هو، هل هو مثل الناس اللي في زمن سفيان؟ هذا الذي ينتقد العلماء، ما هو مثل بينه وبينهم مثل ما بين سفيان وزمن السلف كانوا متباعدين. يا إنجيل أنت لو حصل لك أكلت المال والجمال. وفقك الله لرشدك، آمين. الشرط الثاني، الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذا أصل. لا شك أن المحبة لها أثر عظيم في الدفع والمنع، إذ أن المحب يسعى غاية جهده في الوصول إلى محبوبه، فيطلب إيش؟ يطلب ما يرضيه وما يقربه منه، ويسعى غاية جهده في اجتناب ما يكرهه محبوبه ويبتعد عنه. ولهذا ذكر ابن القيم في روضة المحبين أن كل الحركات مبنية على المحبة، كل حركات الإنسان. وهذا صحيح، لأن الإرادة لا تقع من شخص عاقل إلا لشيء يرجو نفعه أو دفع ضرر، وكل إنسان يحب ما ينفعه ويكره ما يضره. فالمحبة في الواقع هي القائد والسائق إلى الله عز وجل، تقود الإنسان وتسوق. وانظر إلى الذين كرهوا ما أنزل الله، كيف قال الله تعالى ذلك؟ بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، صارت نتيجتهم الكفر لأنهم كرهوا ما أنزل الله. فالمحبة كما قال الشيخ هي الجامعة لخير الدنيا والآخرة. أما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تحملك على متابعته ظاهرا وباطنا، لأن الحبيب يقلد محبوبه حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا تجد يقلد محبوبه، تجد مثلا يقلده في اللباس، في الكلام، حتى في الخط. نحن نذكر بعض الطلبة في زمان لما كنا نطلب، كانوا يقلدون الشيخ عبد الرحمن بن سادي في خطه، مع أن خطه رحمه الله ضعيف ما تقدر تقرأه، لكن من شدة محبتهم له. فالإنسان كلما أحب شيئاً شخصاً حاول أن يكون مثله في خصاله. فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن هذه المحبة سوف تقودك إلى اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الآية التي يسميها علماء السلف يسمونها آية المحنة، يعني الامتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والجواب لا لا. لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وش الجواب؟ لا، الجواب المتوقع فاتبعوني تصدقوا في دعواكم. لأن الآن الشرط والمشروط إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم أنكم تحبون الله. لكن جاء الجواب اتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن يحبك الله عز وجل، هذا هو الثمرة وهو المقصود. وإلا لكان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني تصدقوا في دعواكم، لكن جاءت يحببكم الله لأن هذا هو الثمرة. فالشأن كل الشأن أن الله يحبك، جعل الله وإياكم من أحبابه، لا أن تحب الله، لأن كل إنسان يدعي ذلك، وربما يكون ظاهرك محبة الله لكن في قلبك شيء لا يقتضي أن الله يحبك، فتبقى غير حاصل على الثمرة. نعم يا شيخ بارك الله فيك، هل يدخل يعني في النية سوء النية أن يقول الإنسان أنا أحفظ هذا الشيء مثلا إرضاء لشيخي أو لأحوز على يعني مكان عن شيخي؟ الله يا أخي، نيات القلوب دقيقة للغاية، يتلفظ الشيخ بها. ربما يقول أنا أحفظ الشيء لأجل يشجع الطلاب أن يحفظه، ربما يقول أنا صائم اليوم يوم الاثنين أو أيام البيض ليشجع أخوانه. هنا هل الإنسان يعني إذا كان يفعل المعاصي الصغيرة هل هذا يقطع في أنه أن الله تبارك وتعالى لا يحبه؟ إن الله سبحانه وتعالى حكم عدل يعطي كل عامل بقدر عمله، فقد يكون هذا الشخص محبوبا الى الله من وجهه ومكروها اليه من وجه اخر. هذا الذي عليه اهل السنه والجماعه، ان الانسان يجتمع في حقه ايمان وكفر، طاعه ومعصيه، ويكون محبوبا من وجهه ومكروها من وجه اخر. ثلاثه يلا. هل يخرج من هذه الايه مثلا اذا كان رجل عاصي عندهم ذنوب ثم زاد المحبة مع الله وهذا المحبة سببا للغفران الذي قدر؟ لا بد من التوبة، وهو إذا أحب الله لا بد أن يتوب. لا بد أن يتوب. نعم. وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا. نعم، صادق رحمه الله وعفى عنه. ويدل لهذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، وبين الضار والنافع، وبين الطاعة والمعصية، وبين أولياء الله وأعداء الله، إلى غير ذلك. وتارة يحصل هذا الفرقان بوسيلة العلم، يفتح الله على الإنسان من الذنوب ويسر له تحصيلها أكثر من لا يتق الله. وتارة يحصل له هذا الفرقان بما يلقيه الله تعالى في قلبه من الفراسة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إيكم فيكم محدثون فعمر. فالله تعالى يجعل لمن اتقاه فراسة يتفرس بها فتكون موافقة للصواب. فقوله تعالى يجعل لكم فرقانا يشمل الفرقان بوسائل العلم والتعلم، والفرقان بوسائل الفراسة والإلهام، أن الله تعالى يلهم الإنسان التقي ما لا يلهم غيره. وربما يظهر لك هذا في مجراك في طلب العلم، تمر بك أيام تجد قلبك خاشعا منيبا إلى الله مقبلا إليه متقيا له، فيفتح الله عليك مفاتيح معارف كثيرة. يمر بك غفلة ينغلق قلبك، وكل هذا تحقيق لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ثلاث فوائد. وإذا غفر الله للعبد أيضا فتح الله عليه أبواب المعرفة. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وبعدها واستغفر الله. ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي للإنسان إذا استفتي أن يقدم استغفار الله حتى يبين له الحق، لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر الله. نعم. الأمر الثاني من آداب الطالب في نفسه: كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزاً بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. هذا من أهم ما يكون، إن الإنسان يكون على طريق السلف الصالح في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والمعاملات وغيرها، كذلك أيضا يترك الجدال والمراء، لأن الجدال والمراء هو الباب الذي يقفل طريق الصواب، فإن الجدال والمراء يحمل المرء على أن يتكلم لينتصر إلى نفسه فقط، حتى لو بان له الحق تجده إما أن ينكره وإما أن يؤوله على وجه مستكره، انتصار لإيش؟ لنفسه، وإرغاما لخصمه على الأخذ بقوله. فإذا رأيت من أخيك جدالا ومراءا بحيث يكون الحق واضحا ففر منه فرارك من الأسد، نعم، بحيث يكون الحق واضحا ولكنه لا لا لا لم يتبع، ففر منه فرارك من الأسد، وقل ليس عندي إلا هذا اترك. وكذلك الخوض في علم الكلام، الخوض في علم الكلام أيضا مضيع للوقت، لأنهم يتكلمون بأشياء من أوضح الأشياء. مر علي اليوم في دراسة بعض الطلبة يقول لك: ما هو العقل؟ حد العقل، عرف العقل لغة واصطلاحا وشرعا وعرفا، هذا ما لا تعريف، يحتاج إلى العقل والضح. نعم لا. ما يحتاج، لكن هذا علم الكلام دخل علينا الأشياء هذه، يجد الواحد أنه مده وش العقل هذا، سبحان الله، الظاهر أنه لو يفكر في تعريف العقل صار مجنون. نعم، لأن هذا أمر واضح ما يحتاج إلى تعريف، لكن هؤلاء أهل الكلام صدوا الناس عن الحق وعن المنهج السلفي البسيط بما يريدونه من الشبهات والتعريفات والحدود وغيرها. وانظر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الرد على المنطقيين، يتبين لك الأمر، أو في نقد المنطق وهو مختصر وأوضح لطالب العلم، يتبين لك ما هم عليه من الضلال. ما الذي حمل علماء جهابدة على أن يسلكوا باب التأويل في باب الصفات إلا علم الكلام؟ لو كان كذا لكان كذا، لو كان مستوى العرش حقيقة لازم أن يكون محدودا، لماذا؟ لأن عرش محدود. لو كان يرى لازم أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة لازم أن يكون جسما، وهل مجرة يعطونك من هالكلام الذي يضيعك وهم يظنون أنهم يهدونك سواء السبيل. فإذا من المهم لطالب العلم أن يترك الجدال والمراء، وأن يترك ما يرد على ذهنه من الإرادات. إذا قلنا كذا فكيف يكون كذا؟ اترك هذه الأشياء، لا تتنطع، اجعل علمك سهلا ميسرا. يعني الأعرابي يجي بعيره يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسائل الدين وينصر بدون مناقشة، لأنه ليس عنده إلا التسليم. أما المناقشات والمراء والجدال فهذا يضر الإنسان. فالشيخ أبو بكر جزاه الله خير يعني ألمح إلى هذا الأمر، وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. أي نعم. يوصفون نفسهم بأنهم قصد. إيش؟ يعني يثبتون لأنفسهم نحن قصد. كل واحد. نحن إيش؟ أسد. أسد. أسد. أسد. أسد. أسد. أسد. والناس الذين يقابلون معه كالثعلب يحربون منه، وكذلك ذكرت أن يحربون من الأفضل. يعني إذا تقول في هكي تمر منه كما تمرون من الأفضل. لا فرق بين احنا نقول اذا رايت الانسان لا يريد الا الجدل وتبين له الحق اتركه فر منه فراق من اسد، لانك لو تبقى من غروب الشمس الى طلوعها ما تستفيد ابدا، وربما ترتفع الاصوات ويحصل الغضب، وربما يحصل السب والشتم. نعم. شيخ قلنا أن يعني المماري والمجادل بالباطل هو يعلم أن غيره على حق. الكلام يعني نفر لك من الأسد. دائما ولا يعني في وقت. لا في حال المجادلة. لا أما بيان بطلان قوله لا بد أن تبين للناس. نعم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. اثنى عشر سطر الوسط. نعم. وصح عن الدارقطني أنه قال، يعني كلام الذهبي. نعم. قال الذهبي وصح. نعم. ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام. من القائل؟ الذهبي. ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا انتهى. وهؤلاء هم يعني بذلك الدارقطني، يعني يبغضه مع أنه ما دخل فيه، لكن لما له من نتائج سيئة وتطويل بلا فائدة وتشكيك فيما هو متيقن وإرباك للأفكار وهجر للآثار. ولهذا ليس شيء فيما أرى أضر على المسلمين في عقائدهم من علم الكلام والمنطق. وكثير من علماء الكلام الكبار أقروا في آخر حياتهم أنهم على دين العجائز، ورجعوا إلى الفطرة الأولى لما علموا من علم الكلام. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: وأكثر من يخاف عليه الضلال هم المتوسطون من علماء الكلام، لأن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه، ومن دخل فيه وبلغ غايته فقد عرف فساده وبطلانه ورجع وصدق رحمه الله. وهذا هو الذي يخاف في كل علم، يخاف من الأنصاف الذين في عرض الطريق، لأنهم لم يروا أنفسهم أنهم لم يدخلوا في العلم فيتركوه لغيرهم، ولم يبلغ غاية العلم والرسوخ فيه فيضلون ويضلون. لكن علم الكلام خطير، لأنه يتعلق بذات الرب عز وجل وصفاته، ولأنه يبطل النصوص تماما ويحكم العقل. ولهذا كان من قواعدهم أن ما جاء في النصوص من صفات الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أقره العقل فهذا نقره بدلالة العقل لا بدلالة السمع، شفاء بالله. قسم نفاه العقل فيجب علينا نفي دون تردد، لأن العقل نفاه. ولكن عقل من؟ قال الإمام مالك رحمه الله: ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا قوله، أخذنا بقوله وتركنا من أجل الكتاب والسنة؟ هذا لا يمكن. القسم الثالث: ما لم يرد العقل بنفيه ولا إثباته. فمن قال إن شرط الإثبات دلالة العقل، قال قال إيش؟ قال يرد، لأن العقل لم يثبت. ومن قال إن من شرط قبول، نعم، ومن قال إن من شرط قبوله ألا يرده العقل، قال إنه يقبل، وأكثرهم يقول إنه يرد ولا يقبل، لأن من شرط إثباته أن يدل عليه العقل. وبعضهم توقف، قال إذا لم يثبته العقل ولم ينفه فالواجب علينا أن نتوقف. وكل هذه قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، ضلوا بها وأضلوا والعياذ بالله، وارتبكوا وشكوا وتحيروا. ولهذا أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، عند الموت والعياذ بالله يترددون، هل الله جوهر ولا عرض، هل هو قائم بنفسه أو بغيره، هل يفعل أو لا يفعل، هكذا عند الموت، فيموت وهو شاك، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا كانت طريقته طريقة السلف الصالح سهل عليه الأمر، ولم يرد على قلبه شك ولا تشكيك ولا تردد. نعم. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. فلزم. لكن يا إخوان اعلموا أن من المتأخرين من قال إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومؤولة، وجعلوا الأشاعرة والماتريدية وأشباههم جعلوهم من أهل السنة، وجعلوا المفوضة هم السلف، فأخطأوا في فهم السلف وفي منهجهم، لأن السلف لا يفوضون المعنى إطلاقا، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. واستدل لذلك بأننا إذا كنا لا ندري معاني ما أخبر الله به عن نفسه من أسماء وصفات، نعم، إذا كنا لا ندري جاءنا الفلاسفة وقالوا اجدوا حبسكم، اجدوا أنتم جهال، نحن الذي عندنا العلم، ثم تكلموا بما يريدون وقالوا المراد بالنص كذا وكذا، ومعلوم أن معنى للنص خير من توقف فيه، وأنه ليس له معنى. فانتبهوا لهذا، أن بعض الناس يرى أن أهل السنة والجماعة يدخل فيهم المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، ويقسم السنة إلى قسمين، مفوضة إيش ومؤولة. ثم يقول من العجب العجاب، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. سبحان الله، كيف تكون طريقة السلف أعلم أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ وهل يمكن أن تكون طريق أعلم وأحكم وليس الأسلم؟ بل يلزم من كون طريقة الخلف أعلم وأحكم أن تكون أسلم بلا شك، لأن شخصاً يقول هذا النص له معنى وأنا أؤمن به أعلم بلا شك وأحكم من شخص يقول والله ما أدري وعندي من منزلة ألف باء تاء ما أدري. فلا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بالحق واتباع الحق، الحكمة اتباع الحق والعلم واضح. فهذا تناقض عظيم، ولهذا كان القول الصحيح في هذه العبارة أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، جعلنا الله وإياكم على هذه الطريقة. نعم. فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأمر الثالث من آداب الطالب في نفسه. يلزم من كوننا نحث الطلبة على منهج السلف، يلزم من ذلك تحريضهم على معرفة منهج السلف، أليس كذلك؟ فنطالع الكتب المؤلفة في هذا كسير النبى وغيره، النبلاء وغيره، حتى نعرف طريقهم ونسلك هذا المنهج القوي. أما نقول اتبع السلف ولكن ماذا يفعلون، فهذا ناقص بلا شك. نعم. ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن، والباطن بخشية الله تعالى، محافظاً على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل، بالعمل بها والدعوة إليها، دالاً على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحلياً بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. وهذا الذي قاله الإمام أحمد صحيح، أصل العلم خشية الله. وخشية الله هي الخوف المبني على العلم والتعظيم، خشية الله هي العلم، هي الخوف المبني على ايش؟ على العلم والتعظيم. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإنسان إذا علم الله عز وجل حق العلم وعرفه حق المعرفة فلا بد أن يقوم في قلبه خشية الله، لأنه إذا علم ذلك علم عن رب عظيم، عن رب قوي، عن رب قاهر، عن رب عالم بما يسر ويخفي الإنسان، فتجده يقوم بطاعة الله عز وجل أتم قيامه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء: والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي، والخوف من ضعف الخائف. الخوف تكون من ضعف الخائف وإن لم يكن المخوف عظيما، ولهذا يخاف الصبي من فتى أكبر منه قليلا، لكن الأكبر من هذا الفتى يخاف من الفتى ولا لا؟ يخاف. وين أنتم يا أخوان؟ يا جماعة، الصبي الصغير له سنتان، يخاف من صبي له 6 سنوات، كذا ولا لا؟ طيب، لعظم المخوف ولا لقصر الخائف؟ لقصر الخائف. طيب، هذا الذي له 6 سنوات يخاف ممن له 10 سنوات، إذا ليس عظيما. فالفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي، والخوف من نقص الخائف، من نقص الخائف. ولهذا بعض الناس يخاف من لا شيء لأنه رعديد، تعرفون رعديد؟ جبان، يخاف من كل شيء. ولهذا يضرب المثل بالرجل يقال هو يخاف من ظلاله، يمشي مثلا في القمر فيرى الظلال يقول هذا واحد لحقني، ثم يهرب، وهذا الظلال ها معه تقطع رجليه وهو يقول أنا نجوت من هذا الرجل لأنه جبان. فالحاصل أن الخشية أعظم من الخوف، ولكن قد يقال خف الله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهذا في مقابلة فعل هؤلاء الذين يخافون من الناس. نعم. فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. قوله وفقه الله لا يعد عالما يعني عالما ربانيا، وأما كونه عالما ضد الجاهل فهذا يقال إن الذي ألف المنجد رجل نصراني، وفيه من البلاغة من معرفة اللغة العربية شيء كثير، وإن كان فيه غلطات كثيرة وأشياء تؤخذ عليه من ناحية الدينية، لكن العالم الذي يعمل بعلمه هو الذي يصدق عليه أنه عالم رباني، لأنه يربي نفسه أولاً ثم يربي غيره ثانيا. نعم. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد، أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه، قال سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. إذا لابد من العمل بما علم، لأنه إذا لم يعمل بعلمه صار من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. هذه واحدة. إذا لم يعمل بعلمه أورث الفشل في العلم وعدم البركة ونسيان العلم، لقول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه بعدها آدم مش بعدها ونسوا حظا مما ذكروا به. وهذا النسيان يشمل النسيان الذهني والعملي، قد يكون بمعنى ينسونه ذهنيا أو ينسونه يتركونه، لأن النسيان في اللغة العربية يطلق بمعنى الترك. أما إذا عمل الإنسان بعلمه فإن الله تعالى يزيده هدى، قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزيده تقوى، ولهذا قال وآتاهم تقواهم. إذا عمل بعلمه ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم، ولهذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وتروى هذه اللفظة العلم يهتف بالعمل يعني يدعوه فإن أجاب وإلا ارتحل. ما الذي يرتحل؟ العلم، وهذا واضح. لأنك إذا عملت بالعلم تذكرته كلما عملت. وأضرب لكم مثلا برجل عرف صفة الصلاة من السنة وصار يعمل بها كلما صلى، هل ينسى ما علم؟ لا ينسى، لأنه يتكرر عليه. لكن لو ترك العمل به نسي. وهذا يعني هذا دليل محسوس على أن العمل بالعلم يوجب ثبات العلم ولا ينسى. نعم. الأمر الرابع دوام المراقبة، التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. فأقبل على الله بكليتك، ينتبه قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. نعم، فهذا من المهم دوام المراقبة لله، وهذا من ثمرات الخشية، أن الإنسان يكون مع الله دائما، يعبد الله كأنه يراه، يقوم للصلاة فيتوضأ وكأنه ينفذ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم. يقوم يتوضأ وكأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتوضأ، ويقول: من توضأ نحن وضوئي هذا. كمال المراقبة، وهذا أمر مهم. وقوله يكون سائرا بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، هذا أحد الأقوال في هذه المسألة، وهي: هل الأولى للإنسان أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، أو يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. ومن العلماء من يفصل ويقول: إذا هممت بطاعة فغلب جانب الرجاء، أنك إذا فعلتها قبل الله منك ورفعك بها درجات من أجل أن تقوى. وإذا هممت عبد الله بن عوض بمعصية فغلب جانب الخوف حتى لا تقع فيها. فعلى هذا يكون التغليب لأحدهما بحسب حال الإنسان. ومنهم من قال إنه بحسب الحال على وجه آخر، فقال: أما في المرض فيغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولأنه إذا غلب في حال المرض جانب الخوف فربما يدفعه ذلك إلى القنوط من رحمة الله. في حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن الصحة مدعاة للفساد، كما قال الشاعر الحكيم: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، يعني مفسدة عظيمة. والذي أرى أن الإنسان يجب أن يعامل حاله بما تقتضيه الحال، وأن أقرب الأقوال في ذلك أنه إذا عمل خيرا فليغلب جانب الرجاء، وإذا هم بسيء فليغلب جانب الخوف. هذا أحسن ما أراه في هذه المسألة الخطيرة العظيمة. طيب، إذا قال قائل: تغليب جانب الرجاء هل يجب أن يكون مبنياً على سبب صالح للرجاء، أو يكون رجاء المفلسين؟ الأول، يعني إنسان مثلاً يعصي الله دائماً وأبداً ويقول رحمة الله وسع، هذا غلط، لأن إحسان الظن بالله ورجاء الله لا بد أن يكون هناك سبب ينبني عليه. الرجاء وإحسان الظن، وإلا كان مجرد أمنية، والتمني كما يقول عامة أهل نجد، يعني العوام من أهل نجد يقولون: التمني رأس مال المفاليس. تعرفون المفاليس؟ منهم اللي ما عندهم شيء يقول إن شاء الله الحمد لله أبي أبشر وبأصل عندي أموال وأشياء عظيمة. سك الراد سك هذا فيها هكذا حكيت لنا والله أنا تصح ولا لا، لكن يعني حال الأولين وبلهتهم يعني يمكن تكون يمكن أن تكون هكذا، فالله أعلم. نعم انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: الأمر الخامس من آداب الطالب في نفسه خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع، والتواضع الحق وسكون الطائر، من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملًا ذل التعلم لعزة العلم، ذليلًا للحق. وعليه فاحذر نواقض هذه قوله تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، لأن المقام يقتضي هكذا، أن يكون عند طالب العلم عفة عما في أيدي الناس، وعفة عما يتعلق بالنظر المحرم، وحلم لا يعاجل بالعقوبة إذا أساء إليه أحد، وصبر على ما يحصل من الأذى مما يسمعه إما من عامة الناس، وإما من أقرانه، وإما من معلمه، فليصبر وليحتسب. والتواضع للحق وكذلك للخلق، يتواضع للحق بمعنى أنه متى بان له الحق خضع له ولم يبغ بدله، نعم، ولم يبغ سواه بديلا. وكذلك للخلق، فكم من طالب فتح على معلمه أبوابا ليست على بال منه، ولا تحقرن شيئا. وقول سكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، هذه أيضا ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن الخفة، سواء كان في مشيته أو في تعامله مع الناس، وأن لا يكثر من القهقهة التي تميت القلب وتذهب الوقار، بل يكون خافض الجناح متأدبا بالآداب التي تليق بطالب العلم. وقول متحملا ذل التعلم لعزة العلم، هذا جيد، يعني أنك لو أذللت نفسك للتعلم فإنما تطلب عزها بالعلم، فيكون تذليلها بالتعلم لأنه ينتج ثمرة طيبة. نعم. وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. صحيح، الخيلاء هذه تحدث للإنسان طالب العلم، وللإنسان كثير المال، وللإنسان سديد الرأي، وكذلك في كل نعمة أنعم الله بها العبد ربما يحصل عنده الخيلاء. والخيلاء هي الإعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن، كما جاء في الحديث: من جر ثوبه خيلاء. فالإعجاب يكون بالقلب فقط، فإن ظهرت آثاره فهو خيلاء. وقول إنه نفاق وكبرياء، أما كونه كبرياء فواضح، وأما كونه نفاقا فلأن الإنسان يظهر بمظهر أكبر من حجمه الحقيقي، وهكذا المنافق يظهر بمظهر المخلص الناصر وهو ليس كذلك. نعم. ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. الله أكبر. قلت: يمسكها خوفاً. من القائل؟ الشيخ ذهبي. الذهبي. نعم. الذهبي. قلت: يمسكها خوفاً من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. الله أكبر. صحيح، يخطر في يده يعني يحركها تحريكا معينا يدل على أنه عنده كبرياء وعنده خيلاء، فيقبض بيمينه على شماله لئلا تتحرك. نعم. ومن دقيقه يا شيخ ولا من دقيقتي؟ إيش؟ يقول: ومن دقيقه ما أسنده الذهبي. نعم. ما هي من دقيقتي ما أسنده الذهبي؟ لا، من دقيقه أي الحذر، الحذر من نواقض هذه الآداب التي ذكرها. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر، وعنوان حرمان. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. نعم. احذر داء الجبابرة وهو الكبر،